بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رأى ابن الجوزي في سيرة عمر قال: دخل على عمر بن عبد العزيز ابنه عبد الملك يوما فقال: يا أبتي، ما يمنعك أن تقيم أمورا من العدل تراها؟ فوالله لا أبالي أن تغلي بي وبك القدور في ذلك. فقال عمر رضي الله عنه ورحمه الله: يا بني، إني لأريد الأمور من العدل فأوفر ذلك حتى أخرج للناس طمعا من طمع الدنيا، فينفروا لهذا ويسكنوا لهذا، فأوفر لهم طمعا من طمع الدنيا فينفروا لهذا ويسكنوا لهذا. وقال عمر رحمه الله: إني لأريد الأمر ما طاوعني الناس على أمر من الحق حتى أخرجت لهم شيئا من الدنيا. هذا الذي نريد أن نقوله اليوم، مقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولسنا نبدأ فيها قبل أن نؤسس لذلك تأسيسا. هذا التأسيس أن تاريخنا العظيم له منابر من نور لا تجدها في زمن من الأزمنة، ولا تجدها في تاريخ من تواريخ المسلمين. لا تجد هذا التاريخ من تواريخ العرب ولا تواريخ العجم. اجتمع للمسلمين تاريخ لم يحدث مثله في التاريخ أبدا. اجتمع لهم مجموعة آثار من أئمة المسلمين، وعن عدلهم وصدقهم ما لا يجتمع في غيره أبدا. هذا التاريخ كان منة من الله تبارك وتعالى، كان منة من الله تبارك وتعالى. امتن الله به على هذه الأمة أن جعلهم من خير أمة أخرجت للناس، فاختصهم بنعمة التاريخ العظيم وحسن الفعل في قديمهم وحديثهم. اختصهم الله تبارك وتعالى بهذه النعمة لأن الله جل في علاه يعلم أن هذه الأمة هي الأمة الباقية، وأن من عارضها ذاهب إلى اضمحلال، وتاريخه في سفل وأمره في نكال. أما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى قد أعز شأنها. قال الله تبارك وتعالى: عن بني إسرائيل وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى تشتيتكم في الأرض وإلى بعثكم في أسفل التاريخ. وقال الله تبارك وتعالى عن النصارى وعن اليهود: كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقال الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. جعلت الذلة والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختصه الله به من النعم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فهذه الأمة أمة باقية، ولذلك اختصها الله بهذا التاريخ العظيم. قلنا أن تجده في أمة من الأمم، باقي الأمم تجد الواحد منهم يحفظ مقولة من مقولات واحد من سلفهم. أما أمتنا فقد اختصت بأن تجمع تاريخا حافلا عظيما، في كتب الرجال تجده، في كتب السيرة تجده، في كتب المغازي تجده. من هذه قصة وسيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لم تكن مدة خلافته في المسلمين عظيمة، بل كانت مدة قليلة، وكانت نفسه تطمح إلى الخير دائما. لما طمعت نفسه طمعت إلى الإمارة فنالها، ثم طمعت إلى الخلافة فنالها، ثم طمعت نفسه إلى الجنة فترك الدنيا وزينتها. مع أن لعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان له مشية يعرف بها وتتقلد النساء بمشيته من حسنها وجمالها، مع أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان له عطر لو وضعه وسار في أحد الطرق صباحا وجد عطره في هذا الشارع مساء، مع أنه رحمه الله كان له رداء ربما سقط عن كتفه في أثناء سيره فإنه لا ينزل ليأخذه من الأرض. ما هذه العزة؟ كانت له عطر تؤتى له خصيصا من بلاد الشام. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله امرأة تغسل ثيابه، فكانت النساء ينفقن الأموال لها لتغسل ثيابهن مع ثياب عمر فتأخذ من عطرها وريحها. انظر إلى هذه الحياة المترفة، لما وصل إليها وأخذ منها حظه الوافر طمع في جنة عرضها السماوات والأرض. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ترك الدنيا وزينتها فاستحق أن يكتب تاريخه بمداد من الذهب. هذا التاريخ تعرضه اليوم على ما تلقاه بين الناس. بعض الناس الآن يعترضون على حكم الإسلام، يقولون: أنتم لو أمسكتم بالحكم لوضعتم الأغلال في أعناقنا، ولقطعتم أيدينا، ولقطعتم أرجلنا، ولمنعتم منا كل مظاهر الحياة الحضارية. هل هذا بصواب؟ هذا نرده اليوم بهذه المقولة من مقولات عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول في هذه المقولة: لما دخل عليه ابنه عبد الملك وقال: يا أبتي، ما الذي يمنعك من تطبيق العدل بين الناس؟ وفي رواية: دخل عليه ابنه فقال: يا أبتي، ماذا تقول لربك وفي بلادك تباع الخمور؟ ماذا تقول لربك وفي بلدك تباع الخمور؟ فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أنا أريد تطبيق العدل، ولكن الناس لا يعاونونني على ذلك، فضائعهم تأبى عليهم أن يستجيبوا استجابة تامة لأمر الله، فإني أتدرج معهم تدرجا. كيف؟ أولا، في الرواية الأولى رد على ابنه ردا حاسما، قال: يا بني، أما يكفيك أن أباك ما يطلع عليه يوم من الأيام إلا وهو يقيم سنة أو يزيل بدعة من الناس؟ إني لأرجو أن ألقى الله وأنا هكذا. هذه الرواية الثانية. أما التي صدرنا بها الخطبة فإن عمر رضي الله عنه بيّن سياسته في إجبار الناس على التزام أمر الله. قال: إني أريد أن أطبق عليهم صور العدل، ولكن نفوسهم صعب عليهم الاستجابة لذلك، فماذا أصنع؟ أؤخر ذلك، يعني أؤخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل بين الناس حتى أخرج مع هذا طمعا من طمع الدنيا، رغبة من رغائب الدنيا أعرضها على الناس، فيتلهى الناس بهذه الرغائب وهذه الأطماع وهذه الأموال، فلما يتلهون بها أعرضوا عليهم أمر الله من الحق والعدل، فيستجيبوا لهذه مع هذه ويسكتوا عما أمرتهم من الحق طمعا فيما أديته إليهم من الخير. انظر، هذه الحكمة العظيمة لعمر، ولذلك تبدلت الدنيا في زمنه. فمن يقول الآن أنتم تريدون تطبيق الشريعة ستقطعون أيدي الناس، ستقتلون القتلة، سترجمون الزناة، ستفعلون وتفعلون، نقول لهم ما هكذا أمرنا الإسلام، وإنما أمرنا أن نأخذ الناس إلى الحق أخذا جميلا، ندلي لهم بأمر من المعروف فيتلهون به، حتى إذا ما رغبت نفوسهم في هذه الأطماع أقمنا فيهم شرع الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا. وهذا مصداق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الصحابة: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء وقال لنا لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ولا تفعلوا الفواحش ما استجاب له أحد منا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم أخذا جميلا إلى دين الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك نبراسا يهتدون به في حسن سيرته في نفسه وفعله الخير في نفسه، فاقتدوا به قبل أن يأمرهم، فلما أمرهم كانوا أكثر استجابة وسرعة لأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفسر لك أيضا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدق على الناس بلا داع يراه الناس. لما كانت غزوة حنين أفاء الله على المسلمين بغنائم كثيرة، غنائم كثيرة جعلها الله غنيمة باردة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته، فيأتي أحد الناس فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات من الشعر فيعطيه 100 ناقة، ويأتي أحد الناس ممن دخل في الإسلام حديثا فيعطيه 100 ناقة، ويأتي عباس بن مرداس فيأتيه 4 نوق، يعطيه 4 نوق فيتعجب ويعترض ويقول شعرا يلوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أعطيتني هذا القدر القليل مع أنك أعطيت غيره الكثير؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانه، اقطعوا عني لسانه. وليس مقصود الكلمة قطع لسانه حقا، وإنما المقصود أعطوه ما يوقف لسانه. فهم ذلك أبو بكر رضي الله عنه، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نذب عن أعراضنا بأموالنا؟ قال: يعطى الشاعر ومن تخافون من لسانه، يعطى الشاعر ومن تخافون من لسانه، كذوي قرابتك وأسرتك أعطيه المال لتسكته، أما من تهددك بالسلاح ليأخذ مالك فلا تعطيه. كيف؟ كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، الرجل يريد أخذ مالي أفأعطيه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال أرأيت إن قتلاني؟ قال أنت في الجنة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الفرصة أمام البلطجي وأمام من يغوون الناس بالسلاح ويرهبونهم به، أغلق هذا الباب على الناس فعرضهم لهم عزيمة لا أمرا لا يحتمل غيره، وإنما هذا من باب العزيمة، ومن أخذ بباب الرخصة فلا بأس. أما الشاعر ومن تخافون من لسانه فأعطوه من المال. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وقال لعباس اختر ما تريد من النوق، اختر ما تريد من النوق، فاختار 100 ناقة كما أراد. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم يا عباس كيف تجدك؟ قال رضيت يا رسول الله. قال يا عباس أتلومني بالشعر؟ فقال يا رسول الله لا تؤاخذني، إنما يدب الشعر على لساني دبيب النمل فيقرصني قرص النمل فلا أستطيع إلا أن أتكلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عباس ورضاه قبل وبعد، وحاله قبل وحاله بعد. هكذا الناس، إذا أردت أن تدخل أمرا من أمر البر على الناس لا يكون ذلك هجوما عليهم، وإنما يكون بمرحلية دل عليها عمر رضي الله عنه ورحمه الله. فما أعظم تاريخنا وما أحسن منهج المسلمين، نسأل الله أن يهدينا للرشد والصواب. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه الأمة لا يصلحها إلا دين الله، لا يصلحها الليبراليون، ولا يصلحها الديمقراطيون، ولا يصلحها أحزاب المعارضة الكرتونية، هذه لا يصلحها إلا الدين. كان الناس يخوفوننا في قديم الزمن، لو صارت دينية لهجم علينا أمريكا ولتخطفتنا الدنيا من حولنا. وأنا الآن أبشركم بأمور، أول هذه الأمور أن الاتجاهات الإسلامية جميعا صارت صفا واحدا وصارت بلا نزاع فيما بينها كالقديم، وليخسئ الليبراليون وليخسئ الديمقراطيون وليخفضوا رؤوسهم في التراب، فإن الإسلاميين صاروا يدا واحدة. هذه أول بشرى أبشرها لكم. وصرنا وجميع المسلمين إما صفا وإما كفا، إما صفا واحدا حتى الصوفية، إما صفا واحدا، وإن تعذرنا أن نكون صفا واحدا أخذ بعضنا بكف بعض ليحدث التكتل الإسلامي الذي يدفع تكتل المعارضة الليبرالية، الذي يدفع أصحاب الحقوق الحرية، حقوق الاعتقاد والحقوق الاجتماعية. هذه أول بشرى. ثاني بشرى أزفها إليكم أن الإسلاميين سيكون لهم يد في كل مجال من مجالات الدنيا، وهذا يستقرأ بطبيعة الحال من قريب ومن بعيد. تقول ورئاسة الجمهورية هل سيكون لهم في هذا دخل؟ لم يرد حتى الآن، ولكني أطمع أن يكون لهم في ذلك دخل. لم يرد تصريح من أحد قادات المسلمين بهذا، ولكني أطمع أن يكون واحد من الإسلاميين يترشح لرئاسة الجمهورية. تقول: وهل يختاره الناس؟ نعم، شعبنا شعب متدين بطبعه، لو عرض عليه إقامة الشرع لبادر إلى هذا، ولكن عند الناس شبهات. شبهات، أول هذه الشبهات: لو أمسكتم الحكم لقطعتم أيدي الناس ولا جلدتموهم ولا رجمتموهم. ترد عليهم بما ذكرته لك في الخطبة الأولى. ثم الشبهة الثانية: ما عندكم من يصلح سياسيا لهذا الأمر. وهذه كلمة خاطئة، بل عندنا في صف الإسلاميين من يصلح لكافة المهام، ولذلك ترى تشغيبهم على أمر الدستور. والسؤال الذي تسأله لكل من يعترض على تغيير الدستور، اسأله هذا السؤال: ما معنى الدستور؟ ما فائدة الدستور؟ هل الدستور يختلف عن القانون؟ ما حجم الدستور؟ كتاب كبير أم كتاب صغير أم مجموعة مجلدات؟ أيهما أعظم في حقوق التشريع التي عند الناس، الدستور أم القانون؟ هل يمكن أن يتغير الدستور كاملا فيذهب بمواده؟ كم مادة في الدستور؟ كم مادة؟ ما الذي تنقمه على المواد المغيرة؟ ما الذي تنقمه على المواد التي لم تتغير؟ هل قرأت الدستور؟ فلماذا تعترض على ما لا علم لك به؟ تقول: وهل أنت تعلم هذا؟ نعم أعلم هذا، وأعلم الفرق بين القانون والدستور، وقرأت معظم الدستور، وعرفت المواد التي غيرت، وعرفت المواد التي اعترض عليها الناس، وعرفت المواد التي لا يمكن أن لا أن تتغير. عرفت ذلك، ونحن كيف نعرف هذا؟ عقولنا ليست في عقول القانون، كيف نعرف هذا؟ لا يطلب منك أن تعرف هذا، بل من الخطأ شرعا أن يدلي الناس بأصواتهم في مثل هذه الأمور. وما دخل العامة ورعاء الناس في هذه السياسات التي تقام بها الدنيا؟ لا يصلح. هذه المواد يستفتى عليها ذو الرأي والمشورة الذين يفهمون في هذا، أما أنت تذهب غدا وتقول نعم أو تقول لا على ما لا تعرف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات آخر الزمان ويتكلم الرويبضة، قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الآخرة: وأن تسبق يمين أحدهم شهادته وأن تسبق شهادته يمينه. لا يدري، يحلف ولا يدري على ما يحلف، يشهد ولا يدري على ما يشهد. هذا قسم كبير في الناس لا يعلمون شيئا ويعترضون، والجواب عليهم: بمن تثقون؟ بمن تثقون؟ أتثقون بالأحزاب المعارضة الكرتونية التي جعلها نظام مبارك السالف مجرد أشكال يعلم بها في ظاهر الأمر أن عندنا معارضة، إلا أنهم تابعون قلبا وقالبا للنظام؟ أتسمع لهؤلاء أم تسمع للإسلاميين الذين يقولون لك نعم؟ فجميع الإسلاميين يقولون نعم، السلفيون يقولون نعم، الإخوان يقولون نعم، الجماعة التغييرية باليد كالجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد يقولون نعم. الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية يقولون نعم. فماذا بقى؟ الأزهر يقول نعم. جميع المؤسسات الدينية تقول نعم، وأحزاب المعارضة تقول لا. فمن تستجيب له؟ للإسلاميين أم للليبراليين؟ لمن تستجيب؟ للإسلاميين أم لأحزاب المعارضة؟ ويبقى أن تعرف أن المعترضين على تغيير الدستور لهم أغراض في تدمير هذه البلد، ولهم أغراض في إشاعة الفوضى بين الناس، ولهم أغراض في الظهور أمام الناس فحسب، أما اعتراض فلا. وأما شبههم فكلها مردود عليها. أما نحن فلا نريد هذا الدستور ولا تعديلاته، نحن نريد أن نحكم بشرع الله، لا نقبل إلا هذا، لا نقبل إلا إن الحكم إلا لله. ولكن هذا نقبله من باب تقليل الشر، من باب الاستقرار، من باب صد الثورة المضادة، من باب عدم إشاعة الفوضى في بلاد المسلمين، من باب عدم تعرض المسلمين للمجاعات، من باب عدم إفلاس البورصة وغيرها من مؤسسات الدولة. نقبل هذا التغيير لننتقل كما كان يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: السائر الحق يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. نحن نريد أن نتجاوز هذه المرحلة. فاتقوا الله عباد الله، واحقنوا دماء المسلمين، اوقفوا سيل البلطجية، اوقفوا سيل الفساد في البلاد، هيئوا انفسكم للخير لتغير هذه المرحلة لتبديلها. نريد صفا واحدا، نريد من اخواننا ان يصونوا غدا المقار الانتخابية، تكون لجان لحماية المقار، فلا يبعد أن يقوم بعض أصحاب المفاسد، بعض أصحاب الجماعات الفاسدة من الأحزاب المعارضة أو الحزب الوطني أو غيرهم، لا يبعد أن يسلطوا على المقار الانتخابية بلطجية. نريد حماية هذه المقار، نريد أن نخرج بجميع صفوفنا. فأنت الآن في محاربة مع ذوي المعارضة، لا محاربة بالسلاح ولكنها محاربة بالكلمة. يخرج الناس بجميع صفوفهم لنصرة استقرار هذه البلد. ولنعلم أن هذا ليس سقف مطالبنا، وإنما سقف مطالبنا إقامة شرع الله. كيف؟ بما ذكرناه أولا من قصة عمر بن عبد العزيز، من اطماع الناس بالدنيا ثم دس شرع الله شيئا فشيئا فيما بينهم حتى يتغير وجه الدنيا ونعود الى الحق. عباد الله، ان امتنا مسلط عليها اعداؤها، وميزان القوة للاسلام، ميزان القوة ومؤشره يتجه الى الاسلاميين، مؤشر القوة الى الاسلاميين، مؤشر القوة إلى الإسلاميين. ثارت الثورة في تونس ليعلو صوت الحق، وثارت الثورة في مصر ليعلو صوت الحق، وثارت الثورة في اليمن، وثارت في جميع بلاد المسلمين. وفي هذا الوقت تثور سائرة الشيعة، الشيعة يعلنون الحرب المسلحة على أهل السنة. خرجوا من صمتهم فعارضوا المسلمين في إيران وفي لبنان وفي البحرين، والمؤشر للإسلاميين. أصابت اليابان موجة عظيمة، زلزال ما شهد التاريخ مثله، كانوا يكونون 8.9 من مقياس ريختر، وعدلوه إلى أن الصورة هي 9 تسعة بمقياس ريختر ما شهد التاريخ الذي نعلمه مثل هذا الزلزال، وتبعه بمد من البحر وسقط 15 قتيلا حتى 15,000 قتيلا حتى الآن، والزيادة آتية. سقطت بورصتهم تماما، خسارات بالمليارات من الدولارات، إذن بأن المؤشر للإسلاميين موازين القوى تختلف في الدنيا. تهيأوا تهيأوا لأن تكونوا رجالا يحمون العالم لا مصر فحسب. تهيأوا لترفعوا راية الإسلام خفاقة، لا يرهبن أحدكم ظهور الإسلام على جسده أو في بيته، لا يرهبن أحدكم أن يتكلم بكلمة الحق ما دام على الحق. عباد الله، المؤشر للإسلاميين، وليخسأ الليبراليون، وليخسأ الديمقراطيون، ولتخسأ أحزاب المعارضة، فإن الحق والنصرة للإسلام. نسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حكم فينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك حاكما مسلما عدلا يقيم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفينا أعداءنا بما شئت وكيف شئت. اللهم أمن المسلمين في دورهم وبلادهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة والجماعة في البحرين. اللهم انصر أهل السنة والجماعة في لبنان. اللهم انصر أهل السنة والجماعة في كافة ربوع الأرض. اللهم عليك بالقذافي فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم قو المقاومة، اللهم قو المقاومة، اللهم أجب دعوتهم، وحد صفهم، وأصب رميتهم. اللهم واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم وتقبل شهداءهم، واجعلهم من المغفور لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنشر الأمن والإيمان في ربوع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين، وأن تجعل بلادنا من خير البلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وزدهم من الخير ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لأمواتهم، وأن تكرم أحياءهم يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ثبتنا على الإيمان والحكمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واستعملنا في طاعتك استعمالا حسنا، ولا تستعملنا في معصيتك أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من الغباء والوباء. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا وسائر الفواحش يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب الناس. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم اجمع قلوبنا على كلمة حق يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.